فهذا أمر آخر الحقيقة، فلا أظن أنه في هذه الحالة يأخذ التعويض والله أعلم. أيوة، هنا قدر القدر وقع على مثل المشتري، يعني أصاب القدر المشتري ما أصاب البائع، لأن البائع ها هنا يعني خلص الذمة من الأمر هذا. لم تكن هو أراد إرجاعها. ها نعم، هو يريد إرجاعها الآن. من هو المشتري؟ يعني يريد أن يحمل البائع، فالبائع يعني كيف يكون؟ ما عليه البائع. كيف يعني يحمل؟ هذا ليس في ذمته اطلاقا. يعني خلال الشهر هاي مسألة استرجاع المال يعني حد لا ما له علاقة. ما في شيء هذا. ما في ما له علاقة. ستكون بيتحملها. طيب نعم طبعا. أنا الشيخ البيع تم وخلاص. أنا أفهم الله ذلك. لكن هو يقول يعني لما الصورة إحدى صورتين. إما أنه لما شاف المرض بدأ فيها فأراد ردها حتى يأخذ التعويض من ذاك. أو حتى يحسب بعض الشيء من الغنم، وهذا طبعا لا يكون إلا بالإقالة، فالبائع لا يريد أن يقيله إلا أن أقاله أو سامحه ببعض الشيء. عندئذ هذا الذي ما أدركنا شيخنا بالرضا كل شيء يصير. نعم. لكن هو يسأل. نعم. هل للبائع أن يقبل رجوع الشاري؟ الله أعلم. في مسألة رضا تكون هذه اتفاق الطرفين بالتراضي يعني فيما بين الإقالة. هو الحديث شيخنا ايش من أقال نادي من عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. هم اتفق أنه إذا رجع أحدهما نكل أحدهما على الآخر أنه يدفع شيئا معينا، اتفق على هذا في خلال المدة. ايه في خلال مدة أو قيدوا مدة ولا أطلقوها مدة شهر. فهل يعني إذا اتفق على هذا وجب على كل منهما أن يقبل الرجوع والنقود؟ إذا كان في شرط يعني. لكن تضرر المادة تضرر. وأنا أفهم أقول بالنسبة للضرر شيء آخر يعني لا ليس له علاقة بال. إذا الشرط يعني كائن في مدة معينة. لكن هو الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. لكن هذا الشرط يعني هو في هناك حديث شيخنا ايضا كمان عند شروطهم. نعم. ما لم يستحلوا حراما او ما لم يستحلوا حراما او يحرموا حلالا. نعم. لكن هون شيء اللي عم يجعلني اتردد في الموضوع، موضوع وضع الجوائح الجائحة. لا الجائحة الآن هنا في شبه بالجائحة كبير. هو جائحة هي فعلا، ما هو كان نتيجة مرض. حينئذ يعود على البائع. إذا ألحقناها بالجائحة ينبغي أن يعود على البائع في خلال المدة هذه مطلقا. الجائحة تعلمون جيدا إذا ضمن الشاري ضمانا في شجر معين. نعم. ثم أخذتها جائحة. نعم. يقول الرسول بما يستحل أحدكم. نعم. مال أخيه. نعم. فإذا يجب أن يعيد المال الذي أخذه. وهذه تقاس عليها؟ هذا الذي يتردد فيه هل تلحق بالجائحة أم لا تحت